السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع محاضرة جديدة من محاضرات مادة القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام عن مسألة القرينة، أما مسألة المجاز والفرق بين الحقيقة والمجاز، وذكرنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وذكرنا القرائن، نعم، وذكرنا أن المجاز هو الذي وضع، هو اللفظ الذي يستعمل في غير المواضع له، وأما الكلام الحقيقي والحقيقة هو اللفظ المستعمل لما وضع له. والمحاضرة السابقة موجودة على قناة التليجرام. اليوم نبدأ بمسألة أيضا، كل هذا احنا يعني لم نبدأ في القواعد. وعليكم السلام ورحمة الله، يعني كل هذه مقدمة قبل أن نبدأ في القواعد المتعلقة بالحقيقة والمجاز. قبل أن نبدأ في القاعدة الأولى أيضا نذكر مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، وهي هل إذا قلنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا بلا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع، لكن الذي وقع في الخلاف هل في القرآن مجاز؟ إذا كان الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بلا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع، فهل في القرآن مجاز أم كله من قسم الكلام الحقيقي؟ هنا وقع الخلاف في هذا الباب، هنا وقع الخلاف في هذا الباب وهذه المسألة. نقول هنا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول ذهبوا إلى أن القرآن لا مجاز فيه، القول الأول ذهبوا إلى أن القرآن ليس فيه مجاز، وقالوا أن القرآن كله على الحقيقة وأنه لا مجاز في القرآن، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضا تلميذه ابن القيم، قال به أبو أيضا من المالكية ابن خويزمنداد وأبو إسحاق الإسرافيني وبعض الظاهرية، وقال به أيضا من المعاصرين صاحب الأضواء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. إذن الفريق الأول ذهبوا إلى نفي وقوع المجاز في القرآن، وبنقول أن الأصل عندما نفى المجاز في القرآن ذهبوا إلى أن هذا لم يقع في القرآن، وإنما أرادوا من هذا القول، أرادوا من نفيهم لوقوع المجاز في القرآن أن يغلقوا الباب على أهل البدع من المحرفة الذين استخدموا المجاز تاكئة في نفي صفات الله تبارك وتعالى. نقول مرة تانية، القول الأول فريق من العلماء ذهبوا إلى أن القرآن لا مجاز فيه، وهذا القول قال به شيخ الإسلام وقال به ابن القيم وغيرهم، أرادوا من هذا القول أن يغلقوا الباب على المحرفة والمبتدعة الذين، أي المبتدعة الذين اتخذوا المجاز تكئة واتخذوه جسرا لنفي صفات الله الواردة في القرآن. فكلما أتى هؤلاء المبتدعة المحرفة إلى آية فيها صفة من صفات الله قالوا هذا من المجاز الذي لا يراد به الحقيقة، واضح كده؟ فأراد هؤلاء القول الأول، أرادوا الذين نفوا وقوع المجاز في القرآن، أرادوا أن يغلقوا الباب على هؤلاء الذين ينفون صفات الله، لذا ورد هذا القول الأول بنفي وقوع المجاز في القرآن. بل عد ابن القيم رحمه الله أن المجاز طاغوتا، فقال فصل فيه كسر الطاغوت، ويقصد به أن المجاز هذا سماه طاغوتا لما؟ لأننا كما ذكرنا أن أهل البدع اتخذوا المجاز تاكية لنفي صفات الله تبارك وتعالى. وحينما ننظر إلى تفسيرهم مثلا تفسير مثلا الكشاف للزمخشري, تفسير الكشاف للزمخشري, حتى لما نقرأ في هذا التفسير الزمخشري رأس من رؤوس المعتزلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى, فحتى أن اسم التفسير نفسه اسمه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, يعني حتى اسمه مريب, يعني وكأنه سوف يفسر غوامض ليست ظاهرة للناس. المهم فلما نقرأ في تفسير الكشاف للزمخشري دائما مثلا يعني يغمز بأهل السنة, بل يصرح بذمهم ويقول عنهم الحشوية, يسمي أهل السنة ها الحشوية, ودائما يذكرهم يقول الحشوية والعوام الجهلة فيقرنهم مع العوام ها. ودائما مثلا لما نقرأ في تفسير الكشاف للزمخشري يأتي إلى آيات الصفات ولا يقول بها بل يذهب إلى تحريفها, مثلا حينما يأتي إلى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى أهل السنة يقولون أن الله يرى في الآخرة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة, المعتزلة طبعا ينفون هذا الأمر, ينفون رؤية الله في الآخرة. فيأتي مثلا الزمخشري إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, هنا يضع السم في العسل ويريد أن ينفي أن الله يرى في الجنة, فيقول عن قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, انظروا ماذا يقول, يقول فقد فاز فقد حصل له الفوز ها المطلق المتناول لكل ما يفاز به, قال ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب الصرمدي ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. أنقل لكم هذه العبارة لتعلموا كيف يضع السم في العسل. ها لما يأتي إلى تفسير فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز يقول أن كلام من فحوى أن أقصى نعيم أهل الجنة أن يزحزحوا عن النار ويدخلوا الجنة. ماذا أريد بهذا الأمر؟ ها انظروا بيقول إيه الفوز المطلق, فيجعل أن غاية نعيم الفائزين أن يدخلوا الجنة, وهو يريد من ذلك نفي رؤية الله, لأن أهل السنة يقولون أن أقصى النعيم ليس فقط دخول الجنة, اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليهم قول وعمل, أهل السنة يقولون أن أقصى النعيم وأعلاه هو النظر إلى وجه الله, قال عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لذلك في الحديث حينما يقول الله جل لأهل الجنة هل رضيتم, فيقولون ما لنا لنرضى قد أدخلتنا الجنة وأبعدتنا عن النار, فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا, ويكشف عوي ويكشف الحجاب عن وجهه. الشاهد من ذلك نقول أن نعود إلى أصل المسألة, أن القول الأول قال به شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم قالوا أن القرآن لا مجاز فيه, وأرادوا من ذلك كما ذكرنا أن يغلقوا الباب على المبتدع الذين اتخذوا المجاز تكئة لنفي صفات الله تبارك وتعالى. لذلك ابن رجب يقول ومن أنكر المجاز, يقصد العلماء أهل السنة الذين أنكروا المجاز, وضح ابن رجب هنا يعني مقصود هؤلاء الذين ينفون المجاز في القرآن, قال ابن رجب ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز, ها قال لئلا يهم هذا المعنى الفاسد, قال ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة. إذن ابن رجب في هذا الكلام ها بيوضح أمره مهم جدا, بيبين لنا العلة أو معنى أوضح بقى، بيويل لنا واحدة من العلل التي من أجلها ذهب من ذهب إلى نفي المجاز. فبين ابن رجب أن المقصود والوجه عندما نفى المجاز في القرآن أن يغلق الباب إيه كما ذكرنا على أهل البدع الذين أرادوا من إثبات المجاز نفي صفات الله تبارك وتعالى. والراجح والله أعلم في ذلك، والذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة، أن المجاز واقع في القرآن، المجاز واقع في القرآن. وعندنا قاعدة تقول إيه، الوقوع دليل، الوقوع دليل على وجود المجاز في القرآن. القول الثاني وهو الراجح أنه والذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء واللغويين وأهل اللغة، أن المجاز واقع في القرآن. لما؟ أولا القرآن إنما نزل بلغة العرب، ولغة العرب كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إنما تشتمل على الحقيقة والمجاز، وهذا يعني أصل أصيل في لغة العرب أنهم كانوا يستخدمون المجاز. حينما نقول مثلا ودارت الحرب والمعركة، فخرج أسد من أسود الله يخترق الصفوف ويضرب رقاب أعداء الله مثلا، هل يتصور عند إطلاق هذه العبارة أن القائل لها يقصد أن أسدا على الحقيقة هو الحيوان فعل ذلك؟ لا، إنما يقصد بالأسد هنا الجندي الشجاع الذي يقاتل ويحارب في سبيل الله. وكانوا أيضا يطلقون الحمار على الشخص البليد، وكانوا يطلقون البحر على الرجل السخي، وهذا مما لا ينكره أحد، والأمثلة كثيرة. فإذا أتينا إلى كتاب الله تبارك وتعالى أيضا تجد الأمثلة الكثيرة على وجود المجاز في القرآن، في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، الظاهر من الآية هنا غير مراد، فالذي وقع في قلوبهم هل هو العجل؟ لا، إنما الذي أشرب به قلوبهم هو حب العجل. فهنا أطلق العجل من باب المجاز وأريد به إيه؟ ها المعنى الذي هو حب العجل. وأيضا في قصة يوسف في سورة يوسف عليه السلام قال تعالى حكيا عن صاحب يوسف، قال إني أراني أعصر ها خمرة. هل الخمر نفسه يعصر؟ هو أصلا ها سائل، فقوله إني أراني أعصر خمرة أي أعصر عنبا فيصير إيه خمرا. مثال آخر في قوله تعالى لما ذكر أحكام الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط، الله عز وجل لما ذكر الأمور التي ينقض بها الوضوء، ذكر الشخص إذا أتى الغائط. ننظر في اللغة، ما هو الغائط في اللغة؟ هل أعزكم الله الغائط هو أعزكم الله البراز نفسه؟ لا، الغائط في اللغة هي الأرض المنخفضة، أرض غائط يعني هي الأرض المنخفضة، هذا في اللغة. فهل يقال بظهر الآية أن الذي يأتي إلى الأرض المنخفضة فيجلس فيها ينقض وضوءه؟ لا، إنما لما كانوا قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة يأتون إلى الأرض المنخفضة لئلا يراهم أحد، فيجلس أحدهم أعزكم الله في أرض منخفضة فيقضي حاجته، صار يطلق على الشخص إذا أتى الأرض المنخفضة ليقضي حاجته، صار يطلق على هذا الشخص أنه قد أحدث، لأنه يلزم من إتيانه للأرض المنخفضة أن يقضي حاجته، فيحدث فيتوضأ. واضح كده؟ إذن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فليس ذهاب الشخص إلى الأرض المنخفضة ليس هذا الأمر بذاته ناقضا للوضوء، إنما ينقض الوضوء أن يأتي إلى أرض منخفضة فيجلس فيقضي حاجته. واضح كده الكلام؟ والأمثلة في ذلك كثيرة في القرآن، ومن من قال بالمجاز في القرآن أحمد في رواية عنه صحيحة قال بالجواز. لما نأتي إلى السنة أيضا ورد فيها ما يشير إلى وقوع المجاز. طب قبل أن نكمل، ما هو المجاز؟ فضلوا عشان قبل أن يعني نسترسل في الكلام وأتكلم وأنتم صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. قبل أن نسترسل وأنتم يغيب عنكم معنى المجاز أصلا، يبقى كده في مشكلة في إيه في الدرس. ما هو المجاز؟ ها صلى الله على النبي، ما هو المجاز؟ والكلام ينقسم إلى نوعين، حقيقة ومجاز. ما هو المجاز؟ الكلام ده ذكرناه في المحاضرة السابقة. جزاء يعني منكم ما شاء الله من طبع الرسالة كما رأيت، فجزاكم الله خيرا، ولكن لابد من المذاكرة. ما هو المجاز؟ وهل هو الحقيقة أم يختلف عن الحقيقة؟ لو حد عنده رابط الرسالة يبعثها الآن، رابط رسالة القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. حد عند رابط أنا أرسلته إليكم أكثر من مرة، حد عنده رابط الرسالة، رسالة القواعد الأصولية؟ نعم، ها المجاز هو، تقولون المجاز هو ما وضعه أهل اللغة للدلالة على معنى معنوي. لا، ليس هذا الذي أريد. لا لا لا لا لا، ما كده ما ينفعش، كده ما فيش مذاكرة والله المستعان. لا لا لا لا، هذا هو رابط رابط الرسالة. ألم نقل يا جماعة، أيوة أحسنتم كده، ها ألم نقل أن المجاز هو استعمال اللفظ، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير، إذا كان يستعمل في ما وضع له اسمه حقيقة، إذا كان يستعمل في غير ما وضع له يسمى مجاز. وكما ذكرنا لا، صرف اللفظ على المعنى الظاهر ده اسمه تأويل. صرف اللفظ على المعنى الظاهر بقرينة هذا اسمه تأويل. لا، لا نخلط بين التأويل وبين المجاز. لا لا لا، المجاز هو وضع استعمال اللفظ لغير ما وضع له، كما ذكرنا في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. هل المستعمل، هل اللفظ هنا مستعمل مراد؟ لا، إنما يراد به آت الغائط فقضى حاجته في سورة الكهف، واسأل القرية التي في سورة سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها. هو سيسأل القرية الحيطان والطرق ولا يسأل أهل القرية؟ اللهم استعان، كده ما فيش مذاكرة وكده الأمر هيبقى محزن جدا. نعود فنقول أيضا كما ذكرنا أمثلة من القرآن على وقوع المجاز، أيضا وقوع المجاز وقع في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الصاع بالصاعين. قوله في أحاديث أحكام الربا لا تبيع الصاع بالصاعين، هل مراد هنا ظهر اللفظ أن الإنسان يبيع الصاع اللي هو مثل الطبق صاع بصاعين؟ لا، المراد لا تبيع الصاع أي ما في الصاع اللي هو التمر، أي لا تبيع صاع من التمر بصاعين من التمر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الصاع بالصاعين ليس المراد بها، مراد بذلك ذات الصاع اللي هو الطبق، إنما ما فيه من تمر أو رطب وما شابه ذلك. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع إن وجدناه لبحرا، قال البخاري معلقا على هذا الحديث فأما بيان المجاز من التحقيق قال فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الفرس وجدته بحرا، أي يعني مشيه مشيا حسنا. إذن نقول المجاز واقع على الراجح الصحيح، واقع في القرآن وفي السنة. قال الشوكاني إنكار وقوع المجاز في القرآن مباهة لا يستحق المجاوبة. قال الشوكاني قولا فيه شدة، بيقول أن إنكار الذي ينكر وقوع المجاز في القرآن قال هذا مباهة لا تستحق المجاوبة، يعني لشدة بيان المسألة ها لا يعني نرد على من خالف ذلك. نرد على أما الجواب على من نفى وقوع المجاز في القرآن، نعم، أولا الرد على من نفى وقوع المجاز في القرآن، نقول من نفى وقوع المجاز في القرآن إنما فعل ذلك لما؟ أتذكرون؟ فعل ذلك ليغلق الباب على المحرفة وأهل التعطيل الذين أرادوا أن يتخذوا المجاز تكئا لنفي صفات الله. ألم نقل أن من نفى وقوع المجاز في القرآن كابن تيمية وابن القيم وغيرهم أرادوا من ذلك، طبعا قالوا ذلك لأسباب، منها وأهم سبب أرادوا أن يغلقوا الباب على أهل التعطيل والتحريف الذين اتخذوا المجاز تكئة لتعطيل صفات الله. فكان أحدهم من هؤلاء المبتدعة كلما أتى على آية فيها صفة من صفات الله يقول هذا من المجاز الذي لا يراد به ظاهره. فالرد على ذلك أن نقول أن ما تضرع به أهل البدع، ما تضرع به أهل البدع من المجاز لنفي صفات الله يفسده عليهم الرد على شبهاتهم، ولا يكون هذا بنفي شيء موجود في القرآن. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا إذا أردنا، ركزوا معنا، إذا أردنا أن نرد على أهل البدع الذين اتخذوا المجاز تاكئة لنفي صفات الله، فإننا نرد عليهم بإثبات صفات الله من الأدلة الكثيرة، ولا يكون رد عليهم أن ننفي أمرا موجود في القرآن بالفعل. مش كلام مش واضح صح؟ نقول تاني، نقول أن الذي ينفي وقوع المجاز في القرآن قال بذلك لأسباب، منها أراد أن يغلق الباب على أهل البدع الذين اتخذوا المجاز تكئة لنفي صفات الله. نقول نحن نستطيع أن نقول بوقوع المجاز في القرآن ونرد على هؤلاء المبتدعة بوجوه أخرى، فلا يكون الرد عليهم أن ننفي أمرا موجودا في القرآن هو المجاز، إنما نرد عليهم من أدلة أخرى التي تفيد أن صفات الله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونبين أن صفات الله في القرآن ثابتة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. أما أن ننفي المجاز للرد عليهم فهذا نفي لأمر موجود فعلا في القرآن. نقرأ كلاما لابن عبد البر رحمة الله عليه، يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في كتاب الله وفي السنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيها صفة محصورة. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج، قال: فكلهم ينكرها ولا يحمل شيء منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها فهذا مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق ما نطق به كتاب الله وسنته وأئمة الجماعة. أيضا من أدلة من نفى، إذن هذا هو الرد الأول على من نفى المجاز في القرآن، وأجبنا على هذا الإشكال. أيضا من أدلة من نفى وقوع المجاز في القرآن، قالوا أن القرآن حق، والحق لا يكون إلا حقيقة ولا يدخل فيه المجاز. الرد الدليل الثاني عند من نفى وقوع المجاز في القرآن، احنا ذكرنا الدليل الأول ورددنا عليه. الدليل الثاني من أدلتهم قالوا أن القرآن حق، وهذا لا خلاف فيه. قالوا: والحق لا يشمل على المجاز، إنما الحق لا يكون إلا حقيقة فلا يدخله المجاز. نقول ردا على ذلك: لا نسلم لكم بهذا الأمر. لما؟ لأن القرآن قد يكون فيه المجاز وقد يكون فيه الحقيقة. مثلا فرعون مثلا أخبر كما جاء في القرآن، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب. هذا معلوم أن هذا باطل، وإن كان إيه حقيقة، أي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فالكلام قد يكون باطلا وقد يكون حقيقة. فهذا الذي أخبر به فرعون هذا كلام ورد في كتاب الله، وإن كان في حقيقته أي كلام فرعون هذا باطل، وقد يكون حقا ولا يكون حقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رفقا بالقوارير، يقصد إيه بالقوارير؟ أي النساء. ومن المعلوم أن السلم كلامه حق، لكنه لا يرد به الحقيقة. لما؟ لأن القوارير هنا ها في قوله رفقا بالقوارير ليس على ظاهره، إنما أرد به النساء. نقول مرة ثانية، يبقى الدليل الثاني لمن قال أن القرآن لا مجاز فيه، قال أن القرآن حق، والحق لا يكون إلا على حقيقته ولا يدخله المجاز. نقول ردا على ذلك: لا نسلم لكم بهذا الأمر، فقد يكون الكلام باطل وقد يكون حقيقة، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحة. هذا كلام ورد في كتاب الله، آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الكلام في ذاته كلام باطل، لأنه لن يصل إلى مهما بنى من بنيان، لن يصل إلى الله تبارك وتعالى. والكلام على الجانب الآخر بقى قد يكون حقا ثبت بالفعل، ولكن لا يرد به حقيقته، كقول أن سلم رفقا بالقوارير. أيضا من أدلتهم قالوا أن المجاز فيه إيهام ولبس وإشكال، والقرآن لا تلبيس فيه ولا إشكال، لأن الله قال عن القرآن: تبيانا لكل شيء. الدليل الثالث لمن نفى المجاز في القرآن، قالوا أن المجاز إنما الأصل فيه التلبيس وعدم الوضوح وعدم التبيين، والقرآن قال الله عنه تبيانا لكل شيء، فكيف يكون القرآن الذي هو تبيان لكل شيء فيه المجاز الذي يكون فيه الإشكال والإلباس والتلبيس؟ نقول ردا على ذلك أن المجاز إنما يكون فيه نوع من الإشكال وعدم الوضوح إن لم تأتي القرينة التي تدل على المراد، لكن لو وجدت القرينة التي تدل على المراد دل أن هذا ليس فيه تلبيس. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المجاز إنما يكون تلبيسا إن لم نجد قرينة تدل على المعنى المراد، هنا يقال أن هذا تلبيس. أما إذا وجد المجاز ومعه القرينة التي تدل على المراد فليس هذا تلبيسا ولا إشكالا فيه. ثم نقول أن القرآن ليس كله بيانا، بل بعضه بيان وبعضه من المتشابه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأيضا قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذا كانت مهمة النبي أن يبين ما في القرآن، إذن دل ذلك على أن هناك آيات في القرآن ليست مبينة، وإنما تأتي السنة لتبيينها وتوضيحها. نبدأ في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: كل ما سبق كان مقدمة بين يدي الكلام عن الحقيقة والمجاز. القاعدة الأولى تقول: الحقيقة مقدمة على المجاز إلا ما خصه الترجيح. بمعنى إيه؟ بمعنى أتانا لفظ في القرآن أو في السنة، أتانا لفظ ما في القرآن أو السنة، فهنا وقفنا متحيرين، هل نحمل هذا اللفظ على حقيقته أم نحمله على المجاز؟ هذا معنى القاعدة. اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة أولى، لأن الأصل في الكلام هو حمله على الحقيقة. نعم، لغة العرب ورد فيها الحقيقة ورد فيها المجاز، ولكن ما هو الأصل؟ الأصل أن اللفظ إذا دار بين معنى الحقيقة ومعنى المجاز فالأصل أن نحمله على الحقيقة. هذا هو الأصل لغة العرب. لما؟ لأن الحقيقة هي الأصل، والمجاز هذا مستعار، والحمل على الأصل أولى من الحمل على المستعار، لأننا كما ذكرنا الحقيقة هو اللفظ المستعمل لما وضع له. فهل حينما يأتينا لفظ يحتمل هذا وذاك، هل الأقرب أن نحمله لما وضع له أم نحمله لما لم يوضع له؟ لا، نحمله لما وضع له. فالأسد عند إطلاقه هو الحيوان المفترس وليس هو الرجل الشجاع. بمعنى، أسألكم سؤال: إذا قلنا مثلا جاء أسد وسكت، أو رأيت أسدا وسكت، ما هو المعنى المتبادل للذهن؟ قلت اليوم رأيت أسدا وسكت، لم أذكر حربا ولا قتالا ولا شجاعة، بل قلت رأيت اليوم، وأيضا لم أقل في حديقة الحيوان، يبقى لم أقل في حديقة الحيوان ولم أقل أيضا في ساحة الحرب، لأنني لو قلت في حديقة الحيوان خلاص الأمر ينتهي، خلاص لا إشكال، في حديقة الحيوان هيبقى أسد الحيوان، ولو قلت في ساحة القتال أيضا هيبقى المراد به الإيه؟ مرض به الجندي الشجاع. إنما قلت اليوم رأيت أسدا وسكت، لم أقول في حديقة الحيوان ولم أقول في ساحة القتال. فحينما أقول رأيت اليوم أسدا، هنا كلمة أسد هذا لفظ دار بين الحقيقة وبين المجاز فيحمل على الحقيقة، هذا باب أولى، هذا هو الأولى وهذا هو المقدم. فاللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز هذا شيء مستعار، والقاعدة تقول الحمل على الأصل أولى من الحول من الإيه من الحمل على المعنى المستعار. مثلا شخصا، لا، حينما أقول اليوم رأيت أسدا وأسكت، هذا يحتمل الأسد الذي هو حيوان ويحتمل الشخص. نعم، أحسنتم، يحتمل الأسد كحمله على الحقيقة ويحتمل الشخص حمله على المجاز، فهنا الأولى أن نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز، لأننا لا نحمله على المجاز إلا بقرينة، لا نحمله على المجاز إلا بقرينة. بمعنى رأيت اليوم أسدا في ساحة القتال يضرب أعناق أعداء الله، ها هنا أتت قرينة تبين أن قولي رأيت أسدا إنما هو الجندي الشجاع المقاتل، لأنه يضرب رقاب أعداء الله. أظن الكلام واضح. إذن القاعدة الأولى من قواعدنا المتعلقة بالحقيقة والمجاز، الحقيقة مقدمة على المجاز إلا ما خصه الترجيح. يعني القاعدة هنا لسه يعني دي كانت بس مقدمة لها، فصعب أن ننتهي منها الليلة. إن شاء الله نرجئها إلى يوم الأحد القادم. فدي كانت مقدمة يعني يسيرة لهذه القاعدة، وإن شاء الله نبدأ فيها مرة القادمة ونزيدها توضيحا وتفصيلا. وصلى الله على النبي. لو أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضل. الله يسلم عليكم يا رب. الواجب عندكم الواجب الآن إن شاء الله. المطلوب في درس الأحد، درس القاعدة الأصولية، المطلوب الآتي. لا ما فيش واجب أسئلة، لا واجب حفظ. المطلوب منكم الآتي: حفظ قواعد المذكرة مع حفظ أدلتها ولو ما تيسر. يعني مثلا قاعدة لو عليها مثلا 3 أدلة أو 4، هنحفظ القاعدة، نحفظ نص القاعدة مع الأدلة عليها من الكتاب أو السنة، ونكتفي مثلا بذكر 3 أدلة فقط. يبقى احنا كده بفضل الله مع شرحنا للمذكرة هتكون ان شاء الله حفظتوا مثلا قول مثلا 30 قاعدة، مع كل قاعدة 3 أدلة، كده عندنا 90 دليل. يبقى الواجب حفظ القواعد نفسها مع أدلتها. وكما ذكرنا ان هذا نوع من يعني الإلزام لكم. وطبعا مش الحفظ مش هيمشي مع سير الدرس، لا، احنا محتاجين نسرع في الحفظ شوية. مش هنلتزم بالحفظ ان احنا نمشي مع سير الدرس، احنا كده هيبقى الموضوع هيطول. لكن يعني مع نفسكم تحفظوا الأدلة، وان شاء الله يعني لنتهي منها في شهر أكثر أو أقل يخبرنا، نختبر فيهم إن شاء الله، نختبر فيهم. وجزاكم خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضلوا.